بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى العزيز جل جلاله وتقدست أسماءه. ومن حيث المعنى اللغوي، فإن العزة في الأصل هو القوة والشدة والغلبة، والعز والعزة الرفعة والامتناع. وقال تعالى: ولله العزة، أي له العزة والغلبة. ورجل عزيز أي منيع، لا يغلب ولا يقهر. ويقال عزني فلان على الأمر إذا غلبني عليه، كقوله تعالى: وعزني في الخطاب. وقوله تعالى: فعززنا بثالث، أي شددنا وقوينا. وعز الشيء يعز فهو عزيز، قل حتى ما كاد يوجد، يعني أصبح نادرا. فالشيء العزيز هو النادر القليل المثال. وقد ذكر هذا الاسم الكريم في القرآن العظيم 92 مرة، منها قوله تعالى: واعلم أن الله عزيز حكيم، ومنها قوله عز وجل: والله عزيز ذو انتقام، ومنها قوله تعالى: وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وقال تعالى: إن الله عزيز غفور، وقال عز وجل: ذلك تقدير العزيز العليم في سورة ياسين، وهنا أيضا في سورة فصلت. وقال عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وقال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أما معنى هذا الاسم الشريف في حق الله سبحانه وتعالى، قال قتادة: العزيز أي هو عزيز في لقمته إذا انتقم. وقال ابن جرير: العزيز الشديد في انتقامه ممن انتقم من أعدائه، الذي إذا انتقم من أعدائه فإنه يكون شديدا في انتقامه سبحانه وتعالى. وقال: العزيز في انتقامه ممن أراد الانتقام منه لا يقدر أحد يدفعه عنه. العزيز في انتقامه ممن أراد الانتقام منه لا يقدر أحد أن يدفع عنه هذا الانتقام. وقال ابن كثير: العزيز الذي قد عز كل شيء فقهره وغلب الأشياء، فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. فقال القرطبي: العزيز معناه المنيع الذي لا ينال ولا يغلب. وقال ابن كيسان: معناه الذي لا يعجزه شيء. دليله قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وقال الكسائي: العزيز الغالب، ومنه قوله تعالى: وعزني في الخطاب. وفي المثل: من عز بز، أي من غلب كلام. وقيل: العزيز الذي لا مثل له، بيانه قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وقال البيهقي: وهو من صفات الذات. وقال الخليلي: العزيز معناه الذي لا يوصل إليه ولا يمكن إدخال مكروه عليه، فإن العزيز في لسان العرب هو من العزة والصلابة. وقال السعدي: العزيز الذي له العزة كلها، كل أنواع العزة: عزة القوة، وعزة الغلبة، وعزة الامتناع، فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات. فهو سبحانه وتعالى عزيز، لا يناله ولا يصل إليه بمكروه أحد من المخلوقات على الإطلاق. وهو الذي قهر جميع الموجودات، دامت له الخالقة وخضعت لعظمته. وهذا ما نظمه ابن القيم رحمه الله تعالى، لهذه المعاني من معاني العزة نظمها ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله: وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب بالسلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادل نقصان. وعلى هذا سيكون معنى على أربعة أوجه: العزيز المنيع الذي لا يرام جنابه، العزيز هو القاهر الذي لا يغلب ولا يقهر، العزيز هو القوي الشديد، العزيز بمعنى نفاسة القدر، وأنه سبحانه لا يعادله شيء ولا مثل له ولا نظير. أما آثار الإيمان بهذا الاسم الشريف فمنها أن الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر، هذا يعطي المسلم شجاعة عظيمة وثقة كبيرة بالله سبحانه وتعالى، لأن معناه أن ربه لا يمانع ولا يرد أمره، وأنه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن وإن شاءوا. والناظر في قصص الرسل والأنبياء عليه أفضل الصلوات والتسليم يرى ذلك واضحا جليا. ففي قصة موسى عليه السلام على سبيل المثال، حاول فرعون أن يمنع خروج هذا الصبي إلى الدنيا بأن أمر بقتل جميع الذكور من بني إسرائيل، لأنه علم أنه سيخرج فيه النبي ينتزع منه ملكه. فهذه مشيئة فرعون، شاء فرعون، ولكن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، لأنه إذا قضى الله الأمر فلا مرد له، فإنه عزيز لا يمانع ولا يغالب. ولد موسى عليه الصلاة والسلام، بل تربى موسى في قصر فرعون وفي بيته وتحت رعايته، ولما حاول أن يقتله أهلكه الله هو وقائده هامان وجنوده أجمعين. وهكذا الأمر أيضا بالنسبة ليوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقد أراد إخوته قتله في أول الأمر ولم يكن لهم سبيل إلى قتله، لأن الله سبحانه وتعالى كان يريد منه أمرا لا بد من إمضائه وإتمامه، من الإيحاء إليه بالنبوة ومن التمثيل له ببلاد مصر والحكم بها، فصرفهم الله عنه بمقالة روبيل فيه وإثارته عليهم بأن يركوه في غيابة الجب، وهو أسفل الجب، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف. سخر الله سبحانه وتعالى هذا الأخ كي يقترح عليه هذا الشرح، وألقوه في غيابة الجب. ولما حاول اليهود قتل عيسى عليه السلام رفعه الله إليه، وكان قالت على سر رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله عزيزا حكيما. فالإن من أسرار القرآن الكريم، من أسرار هذا الاسم الكريم، وجود اسم العزيز هنا في هذه الآية. فده بعض الناس تفسر الآية رفع المسيح عليه السلام بأنه رفع التوسل، رفع بالروح فقط أو رفع المكانة أو غير ذلك، لكن لما وجد هنا قوله تبارك وتعالى وكان الله عزيزا حكيما، فصفة العزة هنا تشير إلى أن الخلق أرادوا شيئا وأراد الله عكسه، أراد الله ضده، فهم أرادوا قتله فأراد الله إنجاءه بأعلى صور الإنجاء، بأن رفع بجسده وروحه عليه السلام إلى السماء، برفع الله إليه. ولكن قال وكان الله عزيزا حكيما، لأن هذا أمكن وأقوى ما يكون من الغلبة والمنعة ويعني سريان النفوذ والمشيئة. وقال تبارك لما قرأ بعض الناس قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، قال والله غفور رحيم. امرأة عربية فصيحة سمعت هذا قالت ما كان الله سبحانه وتعالى ليقول ذلك، لا يمكن تكون الآية هكذا. ورحت لما رجع الآية وجد إيه؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن ثم قالت إن كان غفر فلم يكن ليعذبه ليقطع يده، وإنما حكم بقطع يده لأنه عزيز حكيم لا يرد حكمه ولا يعني قضاؤه. مكر كفار قريش برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليقتلوه أو يحبسوه أو يخرجوه من بلده، حاولوا أن يصدوا الناس عن الإيمان به وبدعوته وحاربوه وألموا عليه القبائل وحرموا عليه اليهود والمنافقين في المدينة. لكن كل ذلك لم يمنع من إرادة الله سبحانه وتعالى أن تظهر كلمته في الجزيرة كلها، بل ظهور الغلبة والتمكين في الأرض للإسلام وللمسلمين. هذا أحد المعاني أن المؤمن يستمد الثقة في قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أيضا من آثار الإيمان بهذا الاسم الشريف أن العزيزة العزة لا تنسلب إلا من الله سبحانه وتعالى. إذا كانت العزة جميعا عند الله فلا عزة إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا تستمد العزة الحقيقية إلا من جناره عز وجل. فالعزيز في الدنيا والآخرة لا يمكن أن يكون عزيزا إلا إذا كان يستمد هذه العزة من الله سبحانه وتعالى بطاعته، كما قيل للحسن الأوصلي فقال أعز أمر الله يعزك الله، فإذا أطاع العبد ربه سبحانه وتعالى واتقاه فإن الله يعني يمن عليه بهذه العزة. فالعزة الحقيقية الكاملة إنما تكون لمن استمدها من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ومن طلب العزة فليطلبه من رب العزة سبحانه وتعالى. قال عز وجل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله تعالى، فإنه يحصل له مقصود، لأن الله مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعا. ولذلك وبذلك تعلم ضلال من بحث عن العزة عند غير الله سبحانه وتعالى، لا يهوب ولا يعود إلا بالخسران المبين. من التمس العزة في ملكه فكيف تكون عاقبته؟ كلنا يعلم مئات القصص في الماضي والحاضر ممن صغروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد واستندوا إلى العزة التي اكتسبوها للملك والرياسة وهذه المظاهر، فأبى الله إلا أن يذلهم في جميع الأمم على الإطلاق في الماضي وفي الحاضر، والقصص في ذلك كثيرة يعني معروفة. من أراد العزة بماله فأيضا معروف ما يقول إليه من الخسران ومن البوار. من أراد العزة عند الكفار فمعلوم أيضا لكل الناس ما يقول إليه حاله من أنه يذلونه، وأن الله سبحانه وتعالى قد يذله على أيدي من يستأمل يعني بحث عن العزة في جنابه من دون الله سبحانه وتعالى. فبذلك تعلم ضلال من بحث عن العزة عند غير الله سبحانه وتعالى وبغير طاعته والتزام نهج المؤمنين، فعاد رب العزة وشريعته وحارب حزبه المؤمنين ووالى أعداء الله من المشركين واليهود والنصارى وغيرهم، ظنا منه أن هذا هو سبيل العزة وأن هذا هو طريقها. قال سبحانه وتعالى منكرا عليهم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ومع عظم الطاعة تزداد العزة، كلما اجتهد الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى وكان أمكن في صفة العبودية والتذلل والحب والانقياد لله سبحانه عز وجل حينئذ يعني يزداد ويتضاعف نصيبه من العزة التي يمن الله عليه بها. ولذلك رأينا أن أعز الناس على الإطلاق هم الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم الذين يلونهم من المؤمنين المستمعين لهم. قال الرازي وعزة كل أحد بقدر علوم رتبته في الدين، فإنه كلما كانت هذه الصفة فيه أكمل كان وجدان مثله أقل وكان أشد عزة وأكمل بسعة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وكثيرا ما اقترنت اسم الله سبحانه وتعالى العزيز مع الرحيم كما في سورة الشعراء وغيرها، فالله سبحانه وتعالى عزيز في رحمته رحيم في عزته، وهذا هو أكمل ما يكون من الصفات، مع أن من صفاته العزة لكنه مع ذلك رحيم سبحانه وتعالى، فهو عزيز في رحمته ورحيم في عزته، فهذا هو الكمال العزة مع الرحمة والرحمة مع العزة، فهو رحيم بلا ظلم، وهو عزيز بلا يعني بميونات هذه يعني الرحمة. ومن أسباب العزة التي ينال الإنسان بها العزة من الله سبحانه وتعالى العفو والتواضع، العفو والتواضع. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وهذا الحديث أخرجه مسلم. الحديث: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. إذا عفى الإنسان عند القدرة عن من ظلمه أو أساء إليه. فحلف النبي عليه الصلاة والسلام هنا ثلاث أقسم عليهن، ذكر منها هؤلاء الثلاثة: منها ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فالعفو مع القدرة لا يمكن أن يفسر بأنه ضعف في ميزان الله سبحانه وتعالى، إنما هو غاية القوة. ولذلك يجازى بالعز، بالعز، لأنه يعفو وهو قادر. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا إذا تواضع وذل لله فإنه يكافئ على ذلك بأن يرفع الله مقامه. ولذلك وجدنا الأنبياء كانوا أشد الناس تواضعا، وفي المقابل رفعه الله سبحانه وتعالى. وجدنا إبليس لأنه كان أشد الخلق كبرا، ولذلك مال ما مال، فقال: اهبط منها كما يكون لك أن تتكبر فيها. تأمل هذه الآية: فاهبط، أهبط قدره ومكانه، فاهبط منها ترد، كما يكون لك أن تتكبر فيها. فكبره هو الذي جلب عليه الذل والهوان واللعنة الأبدية. نعم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك دع حكمته. أو الحكمة هي الحقيقة الأصابع في النص الكريم، هي الحكمة. ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك. حكمة يعني ما يجعل تحت حنك الدفة من النجام، يضع تحت حنك الدفة من النجام بحيث يمنعها من المخالفة. إذا أردت تتجه لجهة يعني غير مرغوبة فإنه يمنعها من هذه الجهة عن طريق شد هذه الحكمة. فالسبب لهذا: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك دع حكمته. وقد سمى الله سبحانه وتعالى كتابه بالعزيز في قوله عز وجل: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال القتادة: أعزه الله لأنه كلامه وحفظه من الباطل. فكلامه تعالى عزيز محكم لا يتطرق إليه الباطل. قال ابن جرير: لا يستطيع ذو باطل بكيده كبيرة بكيده وتبديل شيء من معانيه عما هو به، فذلك هو الإتيان من بين يديه ولا إلحاق ما ليس منه فيه، وذلك إتيانه من خلفه. وقوله تنزيل من حكيم حميد هو تنزيل من عند ذي حكمة لتدبير عباده وصرفهم فيما فيه مصالحهم، حميد يقول محمود على نعمه عليهم بأياديه عندهم. فهذه بعض الفوائد المتعلقة بمعنى اسم كريم من أسماء الله الحسنى، وهو العزيز جل جلاله وتقدست أسماءه. نشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة فصلت، وتسمى سورة السجدة حميم السجدة، سميت به لاستمرارها على آية السجدة. هذه الآية تدل على بطلان عبادة المظاهر بالكلية، وأن الله يستحق بذاته أجل العبادة، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له إلى آخره. وهذا من أعظم النقاط في القرآن، وهي سورة مكية وأيها 54 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. حاميم سبق الكلام مرارا على الحروف المقطعه في اوائل السور، واولى الاخوان بذلك ان يقال الله اعلم بمراده منه، فهناك حكمه وهناك معنى المراد، لكن الله سبحانه وتعالى لم يبينه لها. هذا اصوب او اقرب الاقوال. يليه القول بانه اشاره الى اعجاز القران الذي الف من نفس الحروف، ومع ذلك انتم ايها العرب البلغاء الفصحاء لا تقدرون على معارضته والاتيان بمثله. تنزيل من الرحمن الرحيم، نكر تنزيل او نوغل، نوغل لفظ تنزيل يفيد الفخامة الذاتية، تنزيل فالتنكير للتفخيم، ثم أكد ما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية، تنزيل من الرحمن الرحيم، فأضيف إلى الرحمن الرحيم أيضا ليفيد إلى الفخامة الذاتية التي أفادها التنكير الفخامة الإضافية بإضافته إلى الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته، نسبة التنزيل إلى الرحمن الرحيم بالإذان لأنه مدار للمصالح الدينية والدنيوية، لأنه نزل من الرحمن الرحيم، وبالتالي سيكون هاديا لكم لتجتنبوا به مصالح الدين والدنيا، وأن هذا التنزيل واقع بمقتضى الرحمة الربانية حتى ما ينبئ عنه قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كتاب فصلت آياته أي بينت بالاكتمال على جميع المطالب الدينية مع الدلائل العقلية، قرآنا عربيا أي بلسان عربي يتيسر فيه من جميع الفوائد ما لا يتيسر في غيره. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، قرآنا عربيا منصوب هنا على المدح أو على الحالية من كتاب أو من آيات، لقوم يعلمون أي مقداره ومعانيه، أو لأهل العلم والنظر. يقول السنكتي رحمه الله تعالى في قوله تعالى كتاب فصلت آياته، كتاب خبر مستمع محذوف أي هذا كتاب، والكتاب فعال بمعنى مفعول أي مكتوب، وإنما قيل القرآن الكريم كتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وهو مكتوب أيضا في صحف عند الملائكة كما قال عز وجل كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال تعالى في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لما تضمنته الصحف المكتوب فيها القرآن رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. قوله عز وجل كتاب فصلت آية، التفصيل ضد الإجمال، تفصيل عكس الإجمال، أي فصل الله آيات هذا القرآن أي بينها وأوضح فيها ما يحتاج إليه الخلق من أمور دينهم ودنياهم. ما الذي سوغ حذف الفاعل هنا؟ كتاب فصلت آياته، لم يقل تعالى كتاب فصل الله آياته مثلا، وإنما حذف الفاعل. المسوغ لحذف الفاعل في قوله كتاب فصلت آياته هو العلم بأن تفصيل آيات هذا القرآن لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى وحده، فلا يوجد احتمال على إطلاق الاشتباه في فاعل هذا التفصيل. بين ذلك أيضا أو بين الله سبحانه وتعالى في مواضع أخرى من القرآن الكريم أن الله فصله على علم منه كما قال تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، وقال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقال تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وقال تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وقال تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. قرآنا عربيا سبقا درسنا معنى الآية بالتفصيل في سورة الزمر في قوله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلكم تتقون. قرآنا عربيا لقوم يعلمون أي فصلت آياته في حال كونه قرآنا عربيا لقوم يعلمون. لماذا خصهم بالذكر قرآنا عربيا لقوم يعلمون؟ لقوم يعلمون خصهم بذلك لأنهم هم المنتفعون بتفصيله، لأن المؤمنين الذين يعلمون هم الذين ينتفعون بالتفصيل الموجود في القرآن لآيات الله سبحانه وتعالى، كما خصهم بتفصيل الآيات في سورة يونس في قوله تعالى ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون، لأنهم هم الذين ينتفعون بهذا التفصيل. وقال في سورة الأعراف قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. ثم قال تبارك وتعالى فأعرض أكثرهم، والآيات في هذا المعنى كثيرة كقوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، أي لا يسمعون سماع قبول وانتفاع، لا يسمعون سماع قبول وانتفاع، كما قال تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار صرحوا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يستجيبون له ولا يؤمنون به ولا يقبلون منه ما جاءهم به، فقالوا له قلوبنا التي نعقل بها ونفهم في أكنة أي في أغطية، والأكنة جمع خلال وهو الغطاء والغلاف الذي يغطي الشيء ويمنعه من الوصول إليه، ويعنون أن تلك الأغطية مانعة لهم من فهم ما يدعوهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا إن في آذانهم التي يسمعون بها غطرا أي ثقلا وهو الصمم، وأن ذلك الصمم مانع لهم من أن يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ومما يقول، كما قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقالوا أيضا قالوا تلونا في أكلة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، أيضا قالوا إن بيننا وبينك حجابا مانعا لنا من الاتصال والاتفاق، لأن ذلك الحجاب يحجب كل منهما عن الآخر ويحول بينهم وبين رؤية ما يجريه النبي صلى الله عليه وسلم من الحق. والله جل وعلا ذكر عنهم هذا الكلام في معرض الذنب، مع أنه صرح بأنه جعل على قلوبهم الأكنة وفي أذانهم الوقر وجعل بينه وبين رسوله حجابا عند قراءته القرآن، يقول سبحانه وتعالى في سورة ياسين في سورة الإسراء وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وقال في الأنعام ومنهم من يستمع إليه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وقال في الكهف إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. إذا هنا إشكال في سهم هذه الآيات مع بعضها البعض، ففي هذه الآية الكريمة في سورة فصلت وقالوا هم الذين يقولون قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. الآيات الأخرى تفيد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل في على قلوبهم هذه الأكنة. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى وهذا الإشكال الذي أثرنا إليه في هذه الآيات قوي، ووجه كونه مشكلا ظاهر لأنه تعالى ذمهم على دعواهم الأكنة والوقر والحجاب في هذه الآية الكريمة من فصلة. هذا وجه الإشكال، هذه الآية يخص الله علينا ما قالوه في سياق الذم لما قالوه، وقالوا قلوبنا في أكلة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقت ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عملوا. فسيقول غم لهم لأنهم واجهوا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لما دعاهم إلى الحقين. أما الآيات الأخرى ففيها وهين في الآيات الأخرى أن ما ذمهم على شعائه واقع بهم فعله وأنه تعالى هو الذي جعله فيه. فيقال كيف يذمون على قول شيء هو حق في نفس الأمر؟ والتحقيق في الجواب عن هذا الإشكال هو ما ذكرناه مرارا من أن الله سبحانه وتعالى إنما جعل على قلوبهم الأكلة وطبع عليها وقدم عليها وجعل الوقر في آذانهم ونحو ذلك من الموانع من الهدى بسبب أنهم بادروا إلى الكفر وتكذيب الرسل طائعين مختارين. فجزاهم الله على ذلك الذنب الأعظم طمس البصيرة والعمى عن الهدى جزاء أزاقا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. واضح. فهم ادعوا وجود هذه الأكلة فزاغوا وأعرضوا عن هدي النبي عليه السلام فأعقبهم الله تعالى حقق لهم ما ادعوه من جعل هذه الأكلة وختم على قلوبهم. فالأكلة والوقف والهداف المذكورة إنما جعلها الله عليهم مجازاة لكفرهم الأول لأن من جزاء السيئة تنادي صاحبها في الضلال ولله الحكمة البالغة في ذلك. وهذا من أكثر شؤم المعاصي والذنوب عافانا الله وإياكم منها فإن من عقوبة السيئة أن يتنادى صاحبها في الضلال. إن من جزاء السيئة السيئة بعدها وإن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها. فالسيئة إذا فعل العبد سيئة تكون التي بدليلها افعلني أنا أيضا فإذا فعل هذه تكون التي بعدها افعلني أنا أيضا وهكذا. فإن من جزاء السيئة ومن عقوبة السيئة أن يعاقب الإنسان بالتنادي في الضلال بأن ييسر للعسرى فسنيسره للعسرى. يقول الله تبارك وتعالى وقالوا قلوبنا غلف انظروا الجواب بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. طبع الله عليها بسبب كفرهم الاول فلما جاءوا عاقبهم الله بالمزيد من الإزاحة والعياذ بالله. بل طبع الله عليها بكفرهم. فقال اليهود لعنهم الله قلوبنا غلف وهذا القول منهم كقول كفار مكه قلوبنا في اكله تماما كما قال اليهود. قال موسى عليه السلام قالوا قلوبنا غل في أغلفة يتمنعهم من كل ما تدعون إليه. كذلك قال كفار قريش قلوبنا في أكلة لأن الغل جمع أغلف والأغلف الذي عليه غلاف والأكلة جمع كنان والغلاف والكنان كلاهما بمعنى الغطاء الساتر. وقد رد الله على اليهود دعواهم بدل التي هي للإضراب الإبطالي في قوله بل طبع الله عليها بكفره. فهذه الذات السببية وهي دلة على أن سبب الطبع على قلوبهم هو كفرهم والأكلة والوقت والطبع كلها من باب واحد. من ذلك أيضا قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. فالفاء في قوله فاء طبع سببية ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع الله على قلوبهم بسبب ذلك الكفر. فهذا من يؤكد أن التنادي في الغي والضلال والكفر إنما هو من شؤم ومن عقوبة ومن عاقبة الكفر الأول الذي تلبثوا به مختارين. والله سبحانه وتعالى قال في الطبع فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وقال في الأكلة وجعلنا على قلوبهم أكلة أن يفقهوا أي كراهة أن يفقهوا أو لأجل أن لا يفقهوا. وكقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فبين أن زيغهم الأول كان سببا لإزاغة الله قلوبهم وتلك الإزاغة قد تكون بالأكلة والطبع والقبل على القلوب. من ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض كفر الأول العقوبة، عقوبة الكفر الأول أن يزيدوا مرضا، فزادهم الله مرضا. وقال تعالى وتأملوا هذه الآية: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فلما كفروا الكفر الأول كان من شؤمه أن ختم الله على قلوبهم فتنادوا في الكفر والضلال. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولذلك أيضا قوله تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. ويضح هذا الجواب أن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب. يقصدون بذلك إخباره صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يؤمنون به بوجهه، ولا يتبعونه بحال، ولا يقرون بالحق الذي هو كون كفرهم هذا هو الجريمة والذنب الذي كان سببا في الأكنة والوقر والحجاب. فدعواهم كاذبة، لأن الله جعل لهم قلوبا يفهمون بها، يعني هم يعني أساسا آتاهم الله سبحانه وتعالى الآلات، آلات العقل والفهم، العقل والقلب والإيه يعني الأذان والأسماع، وسائل وصول الحق موجودة عندهم. فالله جعل لهم قلوبا يفهمون بها وأذانا يسمعون بها خلافا لما زعموا، ولكنه سبب لهم الأكنة والوقف والحجاب بسبب مبادرتهم إلى الكفر وتكذيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المعنى أوضحه ربه تعالى على اليهود في قوله عنهم: وقالوا قلوبنا غل. فجاء الجواب إيه؟ بل طبع الله عليها بكفرهم. أصلا أنت عندكم قلوب قادرة، لأن إيه؟ لأن القادرة على أن بإمكانها أن تفهم الحق، لكن لما بادرتم إلى الكفر أوقفتم بالتباب فيه بالطبع، وقالوا قلوبنا غل بل طبع الله عليها بكفرهم. فمن بيننا وبينك حجاب، هذا مثل قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يقول تبارك وتعالى تنزيل من الرحمن الرحيم: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. بشيرا من عاملين به الناظرين فيه والمستخرجين منه، بشيرا فيه النعيم المقيم، ونذيرا أي للمعرضين عنه بخلود الأبد في نار جهنم. فأعرض أكثرهم أي أكثر هؤلاء القوم الذين أنزل هذا القرآن بشيرا ونذيرا لهم فلم يتدبروه، فهم لا يسمعون أي لا يصغون له عذوبا واستكبارا. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه أي أغطية متكاتفة لا يصل إليها شيء مما تدعونا إليه من التوحيد وتصديق ما في هذا القرآن من الأمر والنهي والوعد والوعيد. وفي آذاننا وقر أي صمم لا نسمع ذلك استثقالا للحق وكراهية. ومن بيننا وبينك حجاب أي فلا تواصل ولا تلاقي على ما ندعى إليه، فاعمل أي على ما تدعو إليه، وانقب له إننا عاملون أي على ما ألفينا عليه آباءنا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه أي بالتوحيد وإخلاص العبادة من غير انحراف إلى الباطل والسبل المتفرقة. فاستقيموا إليه واستغفروه أي بالتوبة من الشرك. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة أي لا يزكون أنفسهم بطاعة الله أو لا ينفقون من أموالهم زكاتها. قوله تبارك وتعالى هنا فاستقيموا إليه واستغفروه، لما كان الخطاب متوجه للكفار يعني بين أمره الله تعالى بهذه الاستقامة، أنما إلهكم إله واحد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد. حقق قضية الوحي في قضية واحدة وهي التوحيد كما تلاحظون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد. فإذا التوحيد هو جوهر الإسلام، هو أهم قضية على الإطلاق، إنما إلهكم إله واحد، فكأنه لم يوحى إليه سوى لا إله إلا الله. فهذه الحقيقة كما كنا من قبل، أن التوحيد هو إن التوحيد هو أول الأمر وآخره، وكل أمر في الدين في الحقيقة هو يعود إلى التوحيد. وإذا تأملنا القرآن الكريم وجدنا القرآن الكريم من أوله إلى آخره هو دعوة إلى التوحيد، سواء توحيد الأسماء والصفات أو توحيد الأفعال أو توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية. فالقرآن كله يدور حول هذا، وإما كلام عن حقوق التوحيد من العبادات وأحكام الحلال والحرام وعبادات هذه من حقوق التوحيد، وإما أن يكون إخبارا عن عاقبة أهل التوحيد وأهل الطاعة في الدنيا وفي الآخرة، وعاقبة من أعرض عن التوحيد في الدنيا وفي الآخرة، وإما حكاية لما لموقف الأمم السابقة من التوحيد ومن الرسل الذين دعوه إلى التوحيد، وإن حكاية لتفاصيل دعوة الرسل إلى التوحيد. وهكذا كل القرآن من أوله إلى آخره في الحقيقة هو يقوم حول التوحيد. ولذلك تتأمل هنا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، لأن ما أوحي إليه ولا حقيقة إلا لا إله إلا الله، إلهكم إله واحد، فاستقيموا إليه واستغفروه. تقيموا إليه استقام بالتوحيد المنافي للشرك، وبالاستقامة أيضا المنافية للبدعة والتفرق في أصول الدين من غير انحراف إلى الباطل والسبل المتفرقة. واستغفروه أي بالتوبة من الشرك، وإن كان عموم الآية الكريمة يصيب يعني ممكن أن نستنبط منه بعض المعاني، وهو أن الاستقامة الكاملة أمر قل أن يقع إلا من موفق أوفقه الله سبحانه وتعالى، أو بل من معصوم عصمه الله. استقامة كاملة حق الاستقامة، واضح. فلذلك قال النبي عليه السلام في الحديث استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، في أحد الأقوال في تفسير ولن تحصوا يعني لن تستطيعوا أن تأتوا بالاستقامة على وجهها الكامل حق الاستقامة، لكن لابد الإنسان من تقصير ومن ملال، ولا بد طبيعة البشر أن الإنسان يذنب ويقصر ويتعثر وهو في طريق إلى الله سبحانه وتعالى، يقع في حفرة. فالمقصود من الإنسان أنه لا يستوطن الحفرة ويتخذها وطرا ويأتي من روح الله، وإنما يقوم وينهض ويمضي من جديد ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك هنا عقب الأمر بالاستقامة من أمر بالإيه؟ بالاستغفار، إشارة إلى أن الإنسان مهما اكتسب الاستقامة فلا بد له من تقصير، فإذا كان تقصير فليغادر إلى الاستغفار والتوبة ليذكر هذا التقصير. فيكون ذلك مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، مع أنك تشتاق التقوى لكن لا بد من وقوع في تقصير، لذلك أتبع السيئة الحسنة تمحها. نعم. تبارك وتعالى هنا فاستقيموا إليه في التوحيد واستغفروه، واستغفروه يعني لما يقع منكم من التقصير، أشار إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تستطيعوا الاستقامة حق الاستقامة، كما لا بد من تقصير، لذلك أجبروا هذا التقصير بالاستقامة، لذلك عقب الأمر بالاستقامة بالأمر بالاستقامة، كما قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد المؤمن إلا وله ذنب يعتاده الهينة بعد الهينة، إن المؤمن خلق مفتلا ثوابا نسيا إذا ذكر ذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاستقيموا إليه واستغفروه أي بالتوبة من الشرك. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، هنا تفسيران لقوله تعالى الذين لا يؤتون الزكاة، تفسير بأنهم المسلمون لا يؤتون الزكاة أي لا يزكون أنفسهم بطاعة الله، فالزكاة هنا مثل قوله تعالى قد أفلح من زكاها، واضح، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فهذا هو التفسير الأول، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وأكثر وأهم أنواع الزكاة هي تطهير القلب بالتوحيد، لأن المشرك الذي لم يطهر قلبه بلا إله إلا الله وبالتوحيد فإن قلبه نجس، كما قال تعالى إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، رافق الله بالخبث وبالخبث وبالنجاسة، النجاسة المعنوية طبعا، لأنهم لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ولم يوحدوه. هذه أعلى مراتب التزكية، وهذه التزكية يعني هي من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، ويزكيهم. غير من كثير الذين لا يؤتون الزكاة، أي لا يزكون أنفسهم بطاعة الله، أو لا يؤتون الزكاة يعني لا ينفقون من أموالهم زكاتها. وبالتالي تكون هذه الآية دليلا على المسألة مشهورة، ما هي؟ قبل أن أقبل السؤال، في حد ثاني طيب؟ يظهر أننا أصبح لي يعني مسائل يعني معروفة عندكم، دائما أكرر السؤال فيها، وما زالت قليلة الذين يجيبون. طيب تفضل. نعم أن الكفار على الراجح مخاطبون بفروع الشريعة. طيب مخاطبون بفروع الشريعة، هل تصح منهم؟ لا تصح منهم حال الكفر، هو مطالب فيها، مطالب بالصلاة، مطالب بالزكاة، ومطالب بغض البصر، ومطالب بعدم الأكل الحرام أو شرب الخمر إلى آخره، هو مكلف بذلك وتعذب عليه إذا لم يفعل، لكنه لا يمكن أن يصح منه عمل من هذه الأعمال إذا عمله إلا من الفروع يعني، إلا إذا أتى بالشرط، شرط الشرع الإيمان هي شرط تصح جميع شرع الإيمان الأخرى، لأنها يعني علاقتها لما بعدها علاقة الشرط بالمشروع، مثل مثلا شعبة الطهارة والوضوء شرط في شعبة الصلاة، فالوضوء شرط شعب الإيمان والصلاة شرط شعب الإيمان، لكن لا تصح الصلاة بذاتها إلا إذا أتى الإنسان بها بشرطها قبلها، وهو إيه؟ الطهارة مثلا. واضح؟ كذلك جميع شعب الإيمان، جميع شعب الإيمان هناك شعبة هي أعلى شعب الإيمان، شرط بصحة جميع شعب الإيمان التي بعدها، وهو شعبة فيه لا إله إلا الله، فمن أتى بلا إله إلا الله ثم أتى بعدها بعمل صالح يقبل منه عمل الصالح هو صح لا إله إلا الله، وأتى بعشرات من شعب الإيمان كالحياة كالكرم كحسن الخلق أو غير ذلك من شعب الإيمان فإنها لا تنفعه في الآخرة. لماذا؟ لأنها افتقدت هذا الصالح. لذلك الكاف على الراجح مخاطب بفروع الشريعة. هل في أحد أن يذكرنا بآية أو آيتين فيها أدلة على هذه المسألة؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إلى آخره. لذلك هي وكنا نكون مع القادمين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فأمر السقر وعذابهم في سقر من ضمن جانب التكذيب وعدم التوحيد أيضا إيه؟ أنهم كانوا لا يأتون القراءة. نعم لم نكن من المصلين إلى آخره. وآيات هذا يعني كثيرة. رجح الإمام شيخ المفسرين رحمه الله تعالى ابن جرير رجح التفسير الثاني، قيد المشركين الذين لا يؤتون الزكاة أي لا ينفقون من أموالهم زكاتها، ذهابا إلى أن ذلك هو الأكثر في معنى الزكاة، اللفظ الأكثر في معنى الزكاة إذا أطلقت ينصرف إلى إنفاق الأموال المعروف، لا سيما مع ضمينة الإيتاء، لا سيما مع ضمن مادة إيه؟ آتى الزكاة يعني دفع المال أو الزكاة المالية. واضح؟ فالأكثر في معنى الزكاة انطلاقا إلى ما ينفق من الأموال بصفة مخصوصة. واضح؟ بالذات إذا انضم إليه لفظ آتى الذين لا يؤتون الزكاة يعني رجح هذا المعنى. وفيه إشارة إلى أن من أخص صفات الكفار منع الزكاة. وغير المشركين هذه أول صفة أنهم مشركون. من أكبر صفاتهم وأخص خصائصهم الامتناع من إخراء الزكاة. ففي ذلك تنفير للمؤمنين بإتيان شيء هو من التلبس بصفة هي من أخص صفات الكافرين. فهذه حكمة يعني إرادي منع الزكاة هنا. يقول وفيها إشارة إلى أن من أخص صفات الكفار هو منع الزكاة ليحذر المؤمنون من ارتكابها. وعن قتادة قال إن الزكاة قنطرة الإسلام، فمن قطعها نجا، من عبر هذه القنطرة نجا بأدى الزكاة، ومن تخلف عنها هلك. قال ابن جرير وقد كان أهل الردة بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا أما الصلاة فنصلي، وأما الزكاة فوالله لا تؤخر أموالنا. فقال أبو بكر: والله لا أفرق بين شيء جمع الله بينه، والله لو منعوني أعطالا مما فرض الله ورسوله لقاتلناهم عليه. ولذلك من الروايات يعني المعروف. فأشار أبو بكر رحمه الله تعالى إلى دلالة اقتران الصلاة بالزكاة، إنها لأختها تبلا قريبا وتوأم لهذه الفرائض الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة، وهم بالآخرة أي بإحيائهم بعد مماتهم من مجازات هم آخرون. وهذا يكفي في القرآن الكريم الإشارة إلى أن عدم الإيمان بالآخرة ينعكس على خلق الإنسان في الدنيا، لا يبالي بالكذب، لا يبالي بالمعاصي، لا يبالي بالشرك، لا يبالي بمنع الحقوق، لماذا؟ لأنه يكفر بالآخرة، ولو آمن بالآخرة لا استعد للقاء الله سبحانه وتعالى. فهنا ربط بين عدم إيمانهم بالآخرة وبين عدم وبين ظنهم وبخلهم بالزكاة، وهم بالآخرة أي بإحيائهم بعد الموت للمجازات هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أي غير ممنون عليهم، لم يمن أحد عليهم، أو غير ممنون غير منقوص، أو غير ممنون غير منقطع، أو غير محسوب. قال الشوكتي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يقول أمر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: قل إنما أنا بشر مثلكم. أنا أسلوب قصر، فالقصر هنا في قوله تعالى إنما أنا بشر يعني هذا قصر إضافي، أي لا أقول لكم إني ملك، وإنما أنا رجل من البشر مثلكم، يعني مثلكم في الصفات البشرية، ولكن الله فضلني بما أوحى إلي من توحيده. فالرسول بشر مثل البشر، فلا داعي أبدا لما يحاول أن ينتحر بعض الناس من صفات النبي عليه السلام من يريدون أن يغلوا في صفه الكريم عليه الصلاة والسلام بأن يقولوا أن أمه يعني إيه يعني في طريقة ولادته وحمله وكذا، يأتون بأشياء يعني لم تثبت في الحياة السنة مغلوبا في النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن الصوفية الظلال أو بعض الصوفية الظلال الذين يقولون أنه هو يعني خلق من الحقيقة الأزلية، والحقيقة الأزلية هي من نور الله، يقتربون في كلامهم من كلام النصارى في المسيح عليه السلام، كما حذر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، تقول عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قل إنما أنا بشر مثلكم. فالأسف الشديد أن البصيري له بيت مشهور يقول فيه: دع ما ادعته النصارى في نبيهم وانطق بما شئت مدحا فيه واحتكمه. يعني فهم الحديث فهما عجيبا، فهم الحديث ايه؟ لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. طيب كيف أطرت النصارى ابن مريم؟ قال: هو ابن الله، هو ابن الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم فكر الحديث لأنه أهم شيء لا تقولوا علي إنني ابن الله، وقولوا بعد ذلك ما شئت، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. واضح. لذلك قال في نظر ما فهمه السخيم هذا بقوله ايه: دع ما ادعته النصارى في نبيهم. بعد كده بقى وراء كلمه ان هو ابن الله: وانطق بما شئت مدحا فيه واحتكم، وقد وفى بما امر به الله. ففعل هو في يعني القصيده المعروفه للاسف الشديد التي يحتفل بها بعض الصوفيه اشد من احتفالهم بالقران، يحفظونها ويرددونها ويتقربون الى الله بها. فقال مثلا: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وقال: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العملي. فهل يرضى رسول الله على سبب هذا الغلو؟ إنما أنا بشر مثلكم، هو بشر كالبشر، لكن خصه الله بنعمة الوحي كما قال الرسل، قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يعني كما من علينا بالوحي والرسالة. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فيعمل عملا صالحا. وقال تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. وقوله تعالى قل انما انا بشر مثلكم انا لم ادعي اني ملك، في حين ان المشركين انكروا كان من ضمن الحجج التي ردوا بها نبوة الانبياء انه لا ينبغي ان ياتي بشر، لابد ان ياتي ملك، اذا اراد الله ان يرسل الينا احدا فليرسل الينا ملكا، فرد الله سبحانه وتعالى عليه، قال تعالى وعجبوا ان جاءهم منذر منهم، وقال تبارك وتعالى وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا الى غير ذلك من الايات. ورد الله عليهم كثيرا في القران لو جاءتهم ملائكه كما يكتبون ملائكه ما تاتي الا بالعذاب وما كانوا اذا منظرين، ولو ارسلنا اليهم ملكا لابد كي يفيق رؤيه الملك ان ياتي بصوره الايه؟ بصوره بشريه، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى قد استدل بعض علماء الاصول بهذه الايه الكريمه على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه، لانه تعالى صرح في هذه الايه الكريمه بانهم مشركون وانهم كافرون بالاخره، وقد توعدهم بالويل على تركهم وكفرهم بالاخره وعدم ايتائهم الزكاه. سواء قلنا ان الزكاه في الايه هي زكاه المال المعروفه او زكاه الابدان بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. ورجح بعضهم القول الاخير لان سوره فصلت هذه من القران النازل لمكه قبل الهجره، يعني هذه السوره كما قلنا مكيه، فبعضهم استبعد ان يكون معنى قوله تعالى الذين لا يؤتون الزكاه ان تكون زكاه البدن بتطهيره من المعاصي والمخالفات، قالوا ان السوره مكيه ولم تكن قد فرضت بعد، يعني الزكاه لان الزكاه زكاه المال فرضت بعد الهجره سنه 2. وعلى كل حال فالايه تدل على خطاب الكفار بفروع الاسلام، اعني امتثال اوامره واجتناب نواهيه، وما دلت عليه هذه الايه الكريمه من كون المخاطبين لذلك وانهم يعذبون على كفرهم ويعذبون على المعاصي. وضحوا قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين. من ذلك ايضا قوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، ثم بين سبب ذلك فقال انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين الى اخره. قوله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون، الاجر جزاء العمل، وجزاء عمل الذين امنوا وعملوا الصالحات هو نعيم الجنه، وذلك الجزاء غير ممنون اي غير مقطوع. فالممنون اسم مفعول منه، بين تعالى ايضا ذلك في قوله الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون، وقال تعالى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون، وقال تعالى واما الذين صعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجهول، غير مجهول يعني غير ممنوع او مقطوع، فاذا غير مجهول وغير ممنون معناهما واحد غير مقطوع. وقال تعالى ايضا ان هذا لرزقنا ما له من نفاد، نفس المعنى ما له من نفاد هي غير ممنون هي غير مجذور، ما له من نفاد يعني ما له من انتهاء ولا انقطاع. وقال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. اذا هذا هو قول الجمهور في تفسير غير ممنون، غير ممنون يعني غير مقطوع، فسروها بهذه الايات الكريمه التي ذكرنا لهم اجر غير ممنون عطاء غير مجهود ان هذا لرزقنا ما له من نفاد، خلافا هذا قول الجمهور، خلافا لمن قال ان معنى غير ممنون غير ممنون عليهم به وعليه، فالمن في الايه من جنس المن المذكور في قوله تبارك وتعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني على القول الثاني اللي هو قول يقول ايه خلاف قول الجمهور لهم اجر غير ممنون يعني غير ممنون عليهم به، يكون المن هنا هو نفس المن المقصود في الآية لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم يقول تبارك وتعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين أي في مقدار يومين. أي نعم. وعلمهم بصلة الموصول يعني قال كل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إما لما تلقوه خلقا عن سلف فاستفاض بينهم أن هذا لما استفاض عند البشرية أو لما سمعوه من الكتب السابقة كالتوراة فأذعنت لذلك نفوسهم حتى صار معهودا لها وتجعلون له أندادا أي أكفاء مع أن الله لم يكن له كفوا أحد ذلك أي الذي خلق الأرض في يومين رب العالمين وجعل فيها رواسي أي جبالا ثوابت من فوقها وبارك فيها أي أكثر خيرها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين أي مستوية للامتزاج والاعتدال للطالبين للأقوات والمعايش أي قدرها لهم أو لمن سأل عن مثل الأجل الذي خلق الله فيه الأرض وجعل فيها الرواسي والبركة وتقدير الأقوات فحده كما أخبر تعالى أنه أربعة أيام. نتوقف عن هذا القدر لأن هذه الآية بالذات يحتاج لشيء من التفصيل وجملة الآيات فيها نوع من الطول فنستقر على هذا القدر الليلة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.